الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: دعوت الله على شخص قريب جدا لي في لحظة كنت أكتم فيها غضبي وحنقي عليه، فاستجاب الله لي وأشعر بالذنب لذلك، فما نصيحة فضيلتكم؟ يقول: علما بأنه لا يعلم أحد أني قد دعوت بهذه الدعوة إلا زوجتي. الحمد لله، إذا كنت مظلوما من قبله فدعوت عليه فإنك تكون بذلك قد فعلت أمرا جائزا، لأنه يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، لا سيما إذا أقفلت أمام المظلوم أبواب انتصاره على هذا الظالم. ولذلك فقد حذرنا الشارع من مغبة دعوة المظلوم، وحذرنا من مغبة الظلم والوقوع فيه. فإذا كان قد تسلط عليك أو ظلمك في أمر من الأمور ثم لم تطق ظلمه هذا ولم تجد إلا باب الله عز وجل، فرفعت يديك وأنت مظلوم تدعو عليه، فيا ويله ثم يا ويله من الله، لأن دعوة المظلوم تفتح عليه أبواب جهنم والعياذ بالله، وتكون فوق الغمام. ويقول الله عز وجل لهذه الدعوة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فإنهم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإذا كان هو الذي ظلمك فهو الذي أوقع نفسه في هذا، وأنت لم ترتكب حراما وأنت لم ترتكب إثما ولم تتجانف لإثم، وإنما انتصرت بالله عز وجل عليه، والانتصار بالله أمر لا تلام عليه، لا سيما إذا أغلقت في وجهك الأبواب في أخذ حقك من هذا الظالم. فلا أرى عليك شيئا فيما لو كان قد ظلمك وأنت لم تعتدي في الدعاء عليه من غير مظلمة ولا سبب ولا مسوغ شرعي، فلا تكثر اللوم على نفسك بسبب هذه الدعوة التي صدرت منك في حال كونك مظلوما وهو ظالم، فإنه لما استجاب الله عز وجل لك دل ذلك على أن هذا الرجل يستحق ما أصابه، ولعل ما أصابه يكون كفارة له ورفعة وكفارة له عن هذا الذنب العظيم الذي اقترفه وظلمك به. وأما إذا كنت دعوت عليه هكذا من غير صدور مظلمة منه، وإنما في لحظة غضب لا مبرر لها رفعت يديك ودعوت عليه، فإنك تكون بذلك قد ظلمت أخاك، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بعضنا على بعض إلا بالمسوغ الشرعي، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فتوافقوا ساعة لا يسأل الله عز وجل فيها عطاء فيستجاب لكم. ومن حق المسلم على المسلم أن يدعو له سواء مباشرة أو في ظهر الغيب، ولكن لا أظنك سوف تتقصده بالدعاء عليه بهذه الصورة إلا وقد صدر منه مظلمة عليك، فإذا هو يستحق ما جاءه ما أصابه، وأنت إنما فعلت أمرا جائزا، فلا تكثر اللوم على نفسك، والله أعلم.